إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما Yeah.

أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الجير ذلك